بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا عند قول الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. من يطع الرسول فقد أطاع الله. في هذه الآية تقرير وبيان أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله تعالى، وأن الذي يطيع الرسول فقد أطاع الله، والذي يعصي الرسول فقد عصى الله سبحانه وتعالى. وفي هذا رد على الذين ينكرون السنة ويقولون بعدم حجية السنة، فالقرآن الكريم يؤكد ذلك ويؤكد أن طاعة الرسول من طاعة الله، ويقول تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. فطاعة الرسول فيها الهداية وفيها الخير، ويحذر الله تعالى من معصيته فيقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. ويقولون طاعة، يعني أمرنا طاعة أو شأننا طاعة. فإذا برزوا، يعني هؤلاء المنافقون الذين يزعمون أنهم يطيعون الله ورسوله، إذا خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم يبيتون ويزورون كلاما غير الذي يقولون، ويفعلون خلاف ما يقولون. فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم، أي بيت جماعة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون. الله سبحانه وتعالى يثبت ذلك ويكتبه في صحائف أعمالهم حتى يجازيهم ويحاسبهم عليه في الآخرة. والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم، يعني دعهم وشأنهم حتى ينتقم الله سبحانه وتعالى منهم ويحاسبهم على أعمالهم. فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن؟ يعني هؤلاء المنافقون هل لا تدبروا القرآن وتفكروا في عاقبته وتأملوا فيه؟ والهمزة هنا همزة استفهام للإنكار، يعني ينكر على هؤلاء المنافقين أنهم لا يتفكرون ولا يتدبرون ولا يعتبرون. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وهنا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فمما يدل على أن هذا القرآن من عند الله أنه ليس فيه اختلاف، ليس فيه كلام يناقض بعضه بعضا، وليس فيه كلام يخالف العقل أو يخالف النقل الصحيح، إنما يعني هذا كله دليل على أنه من عند الله. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يعني إذا سمعوا بخبر أو سمعوا بشيء أو سمعوا بأمر فيه يعني فيه نصر أو فيه هزيمة من الخوف أذاعوا يتحدثون به، والأولى بهم ألا يتحدثوا وأن يسكتوا ويرجعوا الأمر إلى أهله، الإنسان إذا سمع خبر لا يبادر بنقله ويعمل على نشر الإشاعات بين الناس والأراجيف، وإنما عليه أن يتثبت وأن لا يتحدث بالأمر إلا بعد أن يؤذن له. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يعني أفشوه ونشروه. ولو ردوه إلى الرسول، لو ردوا هذا الأمر إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم وهم الذين عندهم علم وعندهم عقل وعندهم يعني فكر، لو ردوه إلى هؤلاء لعلموا ما يصلح للإذاعة والنشر وما لا يصلح وما ينبغي أن يكتم وما ينبغي أن يقال. لذلك الآية بتعيب على هؤلاء المنافقين أنهم يتكلمون بكل ما يصل إليه وبكل ما يقفون عليه بدون أن يرجعوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. فلو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني لتركوا الإذاعة والإخبار والذين يستنبطونه يعني يستخرجون ويدبرون بعقولهم ويتفكرون، يعرفون ما ينبغي أن يكتم وما ينبغي أن يذاع ويقال. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. لولا فضل الله عليكم ورحمته، يعني لولا ما تفضل الله به عليكم من إرسال الرسول ومن إنزال الكتاب، لولا ذلك لاتبعتم الشيطان ولبقيتم على الكفر إلا قليلا منكم. وقيل المعنى أذاعوا به إلا قليلا منهم، فإنه لم يذع ولم يفشي. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين. فقاتل في سبيل الله، الفاء هذه واقعة في جواب الشرط، يعني إذا كان الأمر كذلك فقاتل، أو إذا كان الجهاد له فضل كبير فقاتل في سبيل الله. وقاتل في سبيل الله هذا أمر بالقتال متعلق بقوله ومن يقاتل في سبيل الله، يعني من أجل هذا قاتل في سبيل الله. وقيل متعلق بقوله وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، فقاتل في سبيل الله. لا تكلف إلا نفسك، يعني لا تكلف إلا بنفسك، لا تلزم بما فعل غيرك، لو تقاعس غيرك فأنت لست مسؤول، وإنما أنت مسؤول عن نفسك فقط. لا تكلف إلا نفسك. وحرِّض المؤمنين، يعني رغبهم ويشجعهم وحثهم وحضهم على القتال في سبيل الله. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، يعني إذا قاتلتم في سبيل الله فلعل في هذا ردع للكفار ومنع لأطماعهم في المؤمنين، ففيه إطماع للمؤمنين بأن يكفوا بأس الكفار بالقتال في سبيل الله تعالى. وعندما يقال عسى في القرآن الكريم من الله سبحانه وتعالى فهي واجبة. عسى الله أن يكف، يعني سوف يكف الله تعالى بأس الذين كفروا، وذلك إن قاتلتم في سبيل الله، فهو وعد من الله تعالى لا يخلف. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. أشد بأسا يعني أشد قوة وأعظم سلطانا وأعظم صولة من هؤلاء الكافرين، وأشد تنكيلا يعني أشد عقوبة. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. قال المصنف أصل الشفاعة والشفعة ونحوهما من الشفع وهو الزوج، يعني في الوتر وفي الشفع، الشفع هو الزوج والوتر هو الفرد. فالشفع هو الزوج ومنها الشفيع، لأنه يصير مع صاحب الحادث شفعا، صيروا اثنين يعني. فيأمر الله تعالى بأن نشفع الشفاعة الحسنة، والشفاعة الحسنة أن يكون مثلا إنسان له حق لا يستطيع أن يحصل عليه فتشفع له إذا كنت أنت ذا سلطان أو ذا وجاهة أو ذا تأثير في الناس، فتشفع لهذا الذي لا يستطيع الحصول على حقه حتى يحصل عليه. وهذه الشفاعة، الشفاعة الحسنة التي رغب فيها الله ورغب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول السلام: إنما أنا قاسم والله معطي، اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا. عندما تشفع لأخيه شفاعة حسنة تؤجر على ذلك، وهذا خلاف الوساطة لك أنت يعني تشفع له بالباطل أو تشفع له كي يأخذ ما ليس له بحق، هذه شفاعة ليست حسنة. لكن الشفاعة الحسنة أن تشفع في الحق، تشفع له في أن يحصل على حقه. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، يعني يجازى على ذلك ويثاب على ذلك. أما الشفاعة السيئة أنك تشفع في حد من حدود الله، كما كان من شأن أسامة بن زيد عندما شفع للمرأة التي سرقت فقال عليه السلام: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ وأخذ يعني يكررها: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ فقال أسامة: استغفر لي يا رسول الله. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. فالشفاعة السيئة قلنا أنها تكون في الشر، كمن يشفع أو يسعى في منع تطبيق حد من حدود الله، يسعى بالنميمة أو بالغيبة أو نحو ذلك، يكن له كفل يعني وزر وإسم، يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا، يعني كان الله تعالى على كل شيء مقتدرا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. إذا حييتم بتحية، فالتحية تحيتنا في أهل الإسلام هي السلام، السلام عليكم. وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله فيكون هذا زيادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهذه زيادة. فإذا حييت بتحية فعليك أن تحيي بأحسن منها أو ردوها. بأحسن منها، إذا قال لك السلام عليكم قل السلام عليكم السلام ورحمة الله، قال السلام عليكم ورحمة الله تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحيي بأحسن منها. أو ردوها، على الأقل أن ترد، قال السلام عليكم تقول وعليكم السلام. وكما قلنا تحية الإسلام هي السلام عليكم، وهي تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه فيها سلام، وهي تحية آدم وذريته. منذ أن خلق الله آدم قال: اذهب إلى هؤلاء النفر من الملائكة فسلم عليهم فانظر بما يردون عليك. فذهب إليهم آدم فقال السلام عليكم، فقالوا وعليكم السلام ورحمة الله. فيأتي بكلمة الواو وعليكم، ويأتي بصيغة الجمع، ولو كان الذي تسلم عليه شخص واحد تأتي بصيغة الجمع تقول وعليكم، تسلم على شخص واحد تقول السلام عليكم، لا تقول السلام عليك، لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني رجل سلم على الآخر يعني فقال السلام عليكم فقال عشر، عندما قال وعليكم السلام قال عشر، فقال السلام عليكم ورحمة الله قال عشرون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال ثلاثون. ففي ذلك كلما يعني أحسنت زادك الله تعالى في الأجر والثواب. وإلقاء السلام يعني حق المسلم على أخيه المسلم، كما جاء في الحديث الصحيح: حق المسلم على المسلم خمس، ذكر منها ورد السلام. ورد السلام، رد السلام حق المسلم على أخيه المسلم. وعليك أن تسلم على كل من لقيت سواء عرفت أم لم تعرف، لأن في هذا أجر وثواب وخير وبركة. لذلك كان بعض الصحابة يذهب إلى السوق لا يبيع ولا يشتري، وإنما من أجل أن يسلم، يسلم على كل من يلقاه. السوق مملوء بالناس، فكل من لقيه يسلم عليه، فيرجع بالأجر الكبير والثواب العظيم. يعني تحية الإسلام هذه ينبغي أن نحافظ عليها وألا نستبدل بها أي تحية أخرى، يقول صباح الخير مساء الخير أو يقول لك كلمات أجنبية أو نحو ذلك، لا ينبغي، وإنما ينبغي أن نحافظ على أن نفشي السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، يعني لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام من سمات المسلم، مسلم يسلم على أخيه إذا لقيه، ولو كان بينك وبين أخيك خصومة فبتسلم عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث، يعني أكثر من 3 أيام، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. فإن كان في نفس أخيك شيء أيضا سلم عليه، فإن هذه التحية تزيل ما في نفسه، تزيل ما في نفسه من ضغينة أو من غضب أو من حقد أو نحو ذلك، عندما يعني تبدأه بالسلام. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وإذا كان جماعة وسلم واحد منهم فهذا يجزئ، ماشيين جماعة ومرين على واحد وواحد سلم فهذا يجزئ. وإذا كنا جماعة واحد مر وسلم قال السلام عليكم ورد أحد الجماعة فهذا أيضا يجزئ، يعني مش لازم كل واحد يرد، وإنما يجزئ أن يرد الواحد عن الجماعة. فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فيجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم. وإذا دخل إنسان على قوم يسلم عليهم، فإذا أراد أن ينصرف أيضا يسلم عليهم، عند الانصراف يسلم، فليست الأولى بأحق من الأخيرة، يعني سلام للداخل ليس بأحق من سلام للخارج، وانت خارج أيضا تقول السلام عليكم عند الخروج. وكان الصحابة إذا لقي أحدهم الآخر يسلم عليه، حتى إن أحدهم كان إذا يعني مشي مع صاحبه وحدث بينه حائط أو حيوان أو شيء من ذلك يلقاه فيبادره بالسلام يسلم عليه. ويستحب أن يسلم الصغير على الكبير، ويسلم الراكب على الماشي وهكذا. لكن يعني لا نترك السلام، لا نترك إفشاء السلام حتى يكون أمر منتشر وشائع بين المؤمنين. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا، يعني يحاسبكم على كل شيء، يحفظ كل شيء ويحصيه ويسجله ثم يجازيكم عليه. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. طبعا الله لا إله إلا هو تقرير لمبدأ التوحيد وحدانية الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي القسم، قسم مقدر، يعني تقدير: والله لا يجمعنكم الله في يوم القيامة. لا يجمعنكم، فاللام هذه لام مؤكدة للقسم، ويجمعن النون هذه نون التوكيد، ولذلك فالفعل معها مبني على الفتح. لا يجمعنكم يعني سوف يجمعكم الله تعالى في يوم القيامة للحساب وللجزاء. ليجمعنكم إلى يوم القيامة، يعني يوم تقومون من القبور للعرض على الله سبحانه وتعالى. ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، يعني هذا اليوم لا شك فيه، وإنما لابد من أن يتحقق. ومن أصدق من الله حديثا، من أصدق من الله حديثا، هذا أسلوب استفهام الغرض منه النفي، أي لا أحد أصدق من الله حديثا، أو إنكار أن يكون أحد أصدق من الله حديثا، فلا أحد أصدق حديثا من الله، ولا أحد أوفى بعهده من الله. فإذا وعد الله بالأجر على السلام فلا بد أن يفي بوعده وأن يحقق وينجز ما وعد به. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. فما لكم في المنافقين، يعني ما هذه اسم استفهام، ما لكم اسم استفهام للإنكار وهو مبتدأ، وما بعده خبر. فما لكم يعني أي شيء كائن لكم في أمر المنافقين وفي شأنهم وفي حالهم، كونكم فئتين يعني أنتم مختلفين إلى فئتين في شأن المنافقين، يعني فئة ترى رأي فيهم وفئة أخرى ترى رأي آخر، فالمؤمنين فئتين. فالله تعالى يقول فما لكم في المنافقين فئتين، لماذا تختلفون إلى فئتين في أمرهم؟ وحاصل الإنكار على المخاطبين أن يكون لهم شيء يوجب اختلافهم في شأن المنافقين، لأن النحويون اختلفوا في نصب كلمة فئتين. قال الأخفش والبصريون منصوبة على الحال، يعني ما لكم منقسمون فئتين، فمنصوب على الحال كقولك ما لك قائما، والكوفيون يرون انتصابه لأنه خبر لكان. فما لكم في المنافقين فئتين وهي مضمرة، والتقدير ما لكم في المنافقين كنتم فئتين. سبب النزول سيأتي الحديث عنه فيها بعد ذلك. فما لكم في المنافقين فئتين، يعني ما لكم منقسمين أو مختلفين في شأن المنافقين إلى فئتين. هؤلاء المنافقين أركسهم الله تعالى بذنوبهم، والله أركسهم بما كسبوا، معناه أركسهم يعني ردهم إلى الكفر، فالله أركسهم بما كسبوا يعني ردهم إلى الكفر ونكسهم. فالركس والنكس قلب الشيء على رأسه أو رد أوله إلى آخره، شيء المنكوس أو المركوس. والله أركسهم بما كسبوا أي بسبب ما كسبوا، فما لحق بهم أنهم يعني كفروا بسبب أنهم رفضوا الدخول في الإسلام حقيقة، وإن أظهروا الإسلام اسما. أتريدون أن تهدوا من أضل الله، يعني أنتم مختلفون في شأنهم لأنهم يقولون لا إله إلا الله مع أنهم قلوبهم منكرة، أتريدون أن تهدوا من أضل الله. وفي هذا يعني تقريع وتوبيخ وتأنيب لهؤلاء الذين يرون الخير في هؤلاء المنافقين، في دليل على أن من أضله الله لا تنجع فيه هداية البشر، إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. الذي يضله الله ويقدر له الشقاء فلا سبيل ولا طريق إلى هدايته. ودوا لو تكفرون كما كفروا، يعني هؤلاء المنافقين يريدون أن تكونوا مثلهم في الكفر وفي الضلال. فهذا كلام مستأنف، بيان لحال هؤلاء المنافقين وأنهم لا يحبون الخير للمؤمنين وإنما يحبون لهم الكفر حتى يكونوا مستوين أو متساوين في الكفر وفي الضلال. يودون أن يكفر المؤمنون كما كفروا، ويتمنوا ذلك عنادا وعلوا في الكفر وتماديا في الضلال. ودوا لو تكفرون كما كفروا، يعني كفرا مثل كفرهم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، يعني تكونون أنتم وهم سواء في الكفر. فلا تتخذوا منهم أولياء، إذا كان هذا حال المنافقين أنهم لا يحبون الخير لكم ويودون أن تكونوا كافرين مثلهم، إذا كان هذا حالهم فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يؤمنوا ويتحقق إيمانهم بالهجرة، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا يعني إذا أعرضوا ورفضوا الإيمان ورفضوا الهجرة، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم، واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، لا تتخذوا منهم أولياء ولا أحباب ولا نصراء ولا أخلاء، وإنما يعني خذوهم إذا قدرتم عليهم اقتلوهم في أي مكان، في الحل في الحرم في أي وقت اقتلوهم، فإن رفضوا الكفر رفضوا الإيمان وتمادوا في الكفر والغي والضلال ورفضوا الهجرة ورفضوا طاعة الله تعالى فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم في أي مكان، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، لا تستنصرون بأحد ولا تولون أحد من هؤلاء المنافقين إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني منافق ويحتمى بأحد الذي بينك وبينه عهد وميثاق، إذا احتمى به فلا ينبغي أن تقتله وإنما تصبر عليه، إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، هذا مستثنى من قول خذوهم واقتلوهم، يعني اقتلوهم، إلا الذين يتصلون أو يدخلون في قوم بينكم وبينهم ميثاق بينكم وبينهم حلف أو جوار أو معاهدة، فلا تقتلوهم مراعاة للعهد والميثاق الذي بينكم وبين هؤلاء، فإن العهد يشملهم، وهذا أصح ما قيل في معنى الآية، وقيل الاتصال هنا اتصال النسب، والمعنى إلا الذين ينتسبون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، كن مثلا من قبيلة بينكم وبين معاهدة أو ميثاق فلا تقتلوهم مراعاة للعهد والميثاق، لأن بعض القبائل كانت بينه وبين المسلمين عهود موادعة، فإذا واحد من هؤلاء يعني أظهر شيء من النفاق فلا تقتلوه مراعاة للعهد، إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، أو جاءوكم حصرت صدورهم يعني برضو داخل في الاستثناء، يعني الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق فلا تقتلوهم، وأيضا الذين جاءوكم يعني تائبين نادمين، فالذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق والذين يصلون إلى قوم جاءوكم حصرت صدورهم أي ضاقت صدورهم عن القتال فأمسكوا عنه، والحصر هو الضيق والانقباض، وهو أي حصر صدورهم حال من المضمر المرفوع جاءوكم وقد حصر صدورهم، فعلى هذا يكون حصر صدورهم بدلا من جاءوكم، وقيل حصرت في موضع خفض على النعت أو جاءوكم رجال أو قوم حصر صدوركم، حصر صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم، لسلطهم عليكم ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لكم واختبارا، كما قال سبحانه ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم يعني هؤلاء المنافقين إن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم يعني استسلموا وانقادوا لكم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، يعني ليس علي لا يحل لكم قتلهم ولا أسرهم ولا أخذ أموالهم ولا شيء من هذا، لأنهم جاءوا خاضعين مستسلمين، الاستسلام يمنع من أن يقتل. ثم يقول سبحانه ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، يعني هناك طائفة أو ناس عقيمة منافقين يأتون يظهرون الإسلام لكم ويظهرون لقومهم الكفر، لخايفين من قومهم فيظهرون لهم الكفر، وخايفين من المسلمين فيظهرون لهم الإيمان، فيظهرون لكم الإسلام ويظهرون لقومهم الكفر ليأمنوا من كلا الطائفتين، ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم. وقيل الآية نزلت في قوم من أهل تهامة طلبوا الأمان من النبي صلى الله عليه وسلم ليأمنوه عندهم وعند قومهم، وقيل هي في قوم من أهل مكة، وقيل في نعيم بن مسعود فإنه كان يأمن المسلمين والمشركين، وقيل في قوم من المنافقين، وقيل غير ذلك. كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، يعني كلما دعاهم قومهم إلى الفتنة وطلبوا منهم قتال المسلمين يعني رجعوا إلى قومهم وقاتلوا المسلمين، فالارتكاس يعني الانتكاس. فإن لم يعتزلوكم، يعني هؤلاء المنافقين إذا لم يعتزلوكم لأنهم يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، إن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم يعني يستسلمون لكم ويدخلون في عهدكم وفي صلحكم وينسلخون عن قومهم ويكفوا أيديهم عن القتال للمسلمين، إن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم، خذوهم يعني كونوا أشداء معهم، اقتلوهم، خذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، يعني في أي مكان وجدتموهم وتمكنتم منهم فاقتلوهم. وأولئكم، هؤلاء الموصوفون بهذه الصفات الذين يأتون المؤمنين يقولوا آمنا ويرجعوا إلى الشياطين هم من أهل الكفر يقولون إنا معكم، هؤلاء إذا لم يعني يأتوا منقادين طائعين ويرقوا السلاح ويظهروا السلام فاقتلوهم حيث وجدتموهم. وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، يعني لكم حجة واضحة تتسلطون بها عليهم وتقهرونهم بها. وقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد فرجع ناس خرجوا معه، فكأن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم فريقان أو فرقتين، فرقة تقول نقتلهم وفرقة تقول لا، فأنزل الله فما لكم في المنافقين فئتين. فقال عليه السلام إنها طيبة وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة. وهذا أصح ما روى في سبب نزول الآية في غزوة أحد، الرسول صلى الله عليه وسلم خرج للقاء المشركين، كان يريد أن يلقاهم داخل المدينة، لكن ناس من الشباب وممن لم يحضروا بدر متشوقين للقتال أخذوا يلحون على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج للقائهم خارج المدينة، لأنه إذا انتظر حتى يدخلوا المدينة ففي هذا ذلة أو مهانة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أطاعهم ودخل فلبس لباس الحرب، فلما خرج يعني لاموا أنفسهم وقالوا علنا أكرهنا النبي على الخروج، فلما خرج وقد لبس لباس الحرب قال يا رسول الله أكرهناك إن شئت بقينا، فقال لا، ما كان النبي أن يلبس يعني لأمة الحرب أو لباس الحرب ثم يرجع. المنافقين كان بقيادة عبد الله بن أبي بن سلول رجع بثلث الجيش، قال أطاع الغلمان وتركنا ولم يتر رأينا لن نخرج معه، ورجع بعدد كبير من الجيش فكان المؤمنين مختلفين فيهم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم، يعني أوقعهم في الركس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قول إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، قال نزلت في هلال بن عويمر وسراقة بن مالك وفي بني خزيمة بن عامر بن عبد مناف، وأخرج أبو داود في ناسخه وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه في قول إلا الذين يصلون نسختها براءة، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، يعني كان بينهم وبين المسلمين عهد كان على المسلمين أن يراعوا العهد ولا يقتلوهم، لكن بعد أن نزول آية براءة يعني نسخت هذه الآية وأصبح قتال هؤلاء الذين ينحازون إلى المشركين أصبح قتالهم لا شيء فيه. وعن السدي في قول حصر صدورهم يعني ضاقت صدورهم، وألقوا إليكم السلم قال الصلح، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم إلى قوله قال حتى أي تقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ستجدون آخرين. قال ناس من أهل مكة كانوا يأتون بها سلام فيسلمون رياء ثم يرجعون إلى قومهم فيرتكسون في الأوسان يبتغون بذلك أن يأمنوا هاهنا ويأمنوا هاهنا فأمر بقتالهم إن لم يعتزلوا ويصالحوا. ثم يقول سبحانه وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه الآية تتحدث في أحكام عن القتل. ما كان لمؤمن هذا نفي يعني ما ينبغي ولا يصح ولا يتأتى فهو نفي بمعنى النهي النهي الذي يقتضي التحريم. ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا هذا النهي يقتضي التحريم كقوله وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. يبقى ما كان لمؤمن ليست للنفي فقط وإنما نفي مع النهي نفي يفيد النهي النهي عن قتل المؤمن فلا يوجد مؤمن يقتل مؤمنا فيش مؤمن يكون يقتل مؤمن بأي سبب من أسباب لأن حرمة دم الإنسان يعني عظيمة الإنسان المؤمن حرمته أعظم عند الله من حرمة البيت الحرام فلذلك لا ينبغي لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وقيل المعنى ما كان له ذلك في عهد الله وقيل ما كان له ذلك فيما سلف كما ليس له الآن ذلك بوجهه. ثم استثنى منه استثناء منقطعا فقال إلا خطأ أي ما كان له أن يقتله البتة لكن إن قتله خطأ فعليه كذا وكذا. هذا قول سيبويه والزجاج وهو استثناء المتصل والمعنى ما ثبت ولا وجد ولا ساغ لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ إذ هو مغلوب حينئذ. وقيل المعنى ولا خطأ قال النحاس ولا يعرف ذلك في كلام العرب ولا يصح في المعنى نقول ولا خطأ يعني. وقيل المعنى ما ينبغي أن يقتله لعلة من العلل إلا للخطأ وحده فيكون قوله خطأ منتصبا لأنه مفعول له وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ فهو منصوب أنه مفعول له يعني مفعول لأجله أو حال. طبعا قتل المؤمن يعني هذا أمر خطير وعظيم لا ينبغي لمؤمن أن يفعله ولا أن يقدم عليه لكن إذا قتله خطأ فهذا له أحكام. قتل خطأ مثلا بيرجم واحد مثلا بطوبة أو بحجر فمات ضربوا مثلا صفع أو ضربوا على رأسه أو على جسمه بعصا أو شيء يعني لا يقتل في العادة فوقع فمات هذا لا يقال له إنه قتل متعمدا أنه لا يريد القتل لكن قتل مثلا بالرصاصة قتل بسكينة قتل بشيء هذا تعمد. فالقتل الخطأ الذي يعني يقتل بشيء لا يقتل عادة كان يضربه بعصا يضربه بحجر يضربه بشيء يعني من شأنه ألا يقتل. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ إن حدث ووقع الخطأ واحد مثلا يسوق سيارة واحد بأمامه بدون قصد أو خالف تعليمات أو مشي في أمام السيارة ظهر أمامه فجأة فلم يستطع أن يتفاداه فدهسه وقتله هذا خطأ. فالذي يقتل مؤمنا خطأ عليه تحرير رقبة تحرير رقبة مؤمنة يعني عليه تحرير رقبة مؤمنة يعتقها من الكفر فاختلف العلماء في تفسير الرقبة المؤمنة فقيل التي صلت وعقلت الإيمان فلا تجزئ الصغيرة، وبه قال ابن عباس وغيرهم، وقال عطاء أنها تجزئ الصغيرة الموجودة بين مسلمين، لأن كل مولود يولد على الفطرة، وقال يجزئ كل من له حكم، كل من له حكم له بوجود الصلاة. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، دية مسلمة إلى أهله، فالدية يعني ما يعطى عوضا عن دم المقتول، ومسلمة إلى أهله يعني مدفوع تدفع إلى أهله، إلى هم الورثة الذين يرثونه. والدية لها أحكام في الفقه، يعني مثلا يدفع دية 100 جمل مثلا، في 40 منها في بطونها أولاد تكون يعني حوامل أو نحو ذلك، طبعا هذا يقدر يعني بمبالغ كبيرة، ولكن لأن دم الإنسان دم يعني له قيمة فيدفع هذه الدية المغلظة، وطبعا قبيلته أو قومه يساعدوه في دفع هذه الدية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيقول الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، إلا أن يصدقوا يعني يسلم الدية إلى أهل الذي قتل خطأ، إلا إذا هم تصدقوا بأن تنازلوا عن الدية، وسمى هذا الفعل يعني صدقة، حتى يرغب أهل الدم أو أهل القتيل في أن يتجاوزوا أو يخففوا أو ييسروا، بدل ما يدفع 50 أو يسامحوه. فالتسامح هذا يعني له فضل، لأنه لم يقصد قتله وإنما قتله خطأ، فعليه تحرير على القاتل خطأ تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، يعني إنسان مؤمن لكنه يعيش وسط مجتمع كافر، مجتمع كافر، والمسلمين لا يميزونه عن غيرهم، بيقاتلهم فهو وسط هؤلاء الكفرة فقتله أحد الناس بدون تعمد، فهذا الذي يعيش وسط المنافقين وسط الكافرين ولم يهاجر ولم يتميز عليهم ولم يبتعد عنهم، فبيكون يعني عقوبته أخف، لذلك فيه تحرير رقبة ليس فيه دية، لأن الدية تروح لمين؟ وهو من قوم أعداء وكفار، والكافر لا يرث المؤمن، فإذا أعطينا الدية لقومه قد يستعينون بها على حرب المسلمين، فلذلك لا يعطوا الدية، وإنما القاتل الذي قتله يتوب إلى الله تعالى بأن يقوم بتحرير رقبة مؤمنة. فإن كان من قوم عدو لكم، يعني هؤلاء قوم أعداء محاربين، وهو مؤمن، المقتول مؤمن، فتحرير رقبة، يعني على القاتل تحرير رقبة مؤمنة، يعني عبد أو أمة مؤمنة يعتق في سبيل الله. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني قوم بيننا وبينهم عهد، معاهدة بعدم القتال، وحصل أن قتل أحد المسلمين واحد منهم، فعلى المسلم الذي قتل دية مسلمة إلى أهله. ليه؟ لأنه في عهد، طالما في عهد يبقى لازم المسلم يفي بالعهد، فإذا حصل نقض للعهد أو حصل خطأ وقتل أحد المسلمين واحد من هؤلاء الذين بيننا وبينهم عهد، يظن أنه مشرك أو يظن أنه ليس بمسلم وقتله، فحينئذ يلزمه أن يدفع دية تسلم إلى أهله، وتحرير رقبة مؤمنة، يبقى الدية وتحرير رقبة، وهذه الرقبة مؤمنة، وطبعا هذا تشريع على اعتاق العبيد وعلى تحرير العبيد، فالإسلام عندما جاء كان العبيد يعني كثيرون يباعون ويشترون في أسواق يباع فيها العبيد ويشترى فيها العبيد ويتم التجارة فيهم، وكثر الحروب التي تحصل بين الناس، يؤخذ الأسرى فيستعبدون ويسترقون. والإسلام جاء والوضع هكذا. وفي الأمم السابقة من اليهود والنصارى وغيرهم كان عندهم العبيد. يعني الإسلام لم يأتي بشيء مبتدع كما يعني يزعم أعداء الإسلام ويتهم الإسلام بأنه يعني بيستعبد الناس. لا، الإسلام جاء وفيه العبيد كثيرون، فأخذ الإسلام يعمل على تحريرهم، اللي يعمل أي مخالفة عليه تحرير رقبة، تحرير رقبة حتى يتم التخلص من نظام الرق والاستعباد هذا. فتحرير رقبة المؤمن إن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله، وتحرير رقبة مؤمنة. فمن لم يجد، من لم يجد رقبة مؤمنة، أو لم يجد معه مال لكي يشتري رقبة مؤمنة، من لم يجد فصيام شهرين متتابعين، يعني شهرين متتابعين لا يفصل بينهم فاصل، لو أفطر يوم ولا بعض أيام في النص يستأنف من جديد، إلا إذا كان يعني أفطر لسفر أو ليوم عيد في النص أو يوم يعني يجب إفطاره، فهذا يستأنف ويكمل شهرين متتابعين، صيام شهرين متتابعين. لماذا؟ توبة من الله، يعني يفعل ذلك حتى يتوب الله سبحانه وتعالى عليه. والفدية مسلمة إلى أهله، وتحرير رقبة مؤمنة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ثم في قتل خطأ هذا يعني ممكن أن يحدث، لكن يقتل مؤمن متعمد هذا لا ينبغي لمؤمن أن يقتل مؤمنا. لذلك الذي يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهذا يبين لنا يعني غلظ ومدى خطورة من يقتل نفس مؤمنة بغير حق. طبعا الحق اللي هو الحاكم يتولى مثلا قتل الزاني المحصن يرجم، الذي ارتكب حد من قتل نفسا يقتل، واحد ارتد عن الدين بعد أن دخل في الإسلام يقتل، هذا يقيمه الحاكم المسلم، ده يبقى قتل بالحق. لكن يقتل مؤمنا بغير حق متعمد، يعني متعمد يعني مش الميم ضربه بعصاية يموت، لا، ضربه بسيف قطع رقبته أو طعنه في بطنه بحرب أو شيء من هذا الشيء الذي يقتل. فإذا قتل متعمد القتل فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لما بين سبحانه حكم القتل الخطأ بين حكم العمد، فاختلف العلماء في معنى العمد، فقال عطاء والنخعي والقتل بحديدة كالسيف والخنجر وسنان الرمح ونحو ذلك، أو بما يعلم أن فيه الموت من ثقال الحجارة ونحوها. وقال الجمهور إنه كل قتل من قاتل قاصد للفعل، يعني بيضربه وهو يريد قتله وينوي قتله، فهذا القاتل غضب الله عليه ولعنه، جزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. فبعض أهل العلم قيد القتل المتعمد بأن يكون بما يقتل أو بما يقتل في العادة. وقد ذهب بعض أهل العلم أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ، فاستدلوا على ذلك بأدلة يعني كثيرة. لكن القرآن ذكر القتل الخطأ والقتل العمد، الخطأ الذي لا يريد القتل بأن ضربه بشيء لا يقتل، والعمد الذي يريد قتله سواء ضربه بآلة تقتل أو ضربه ضرب كثير بحيث يعني يريد قتله، فهذا القاتل المتعمد جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، يعني مع جهنم يستحق غضب الله تعالى ولعنته ولعنه وأعد له عذابا عظيما. طيب هل هيدنه في النار إلى أبد الآبدين؟ لو إن واحد مثلا مؤمن وقتل شخص متعمد هل يخلد في النار؟ يعني اختلف العلماء في ذلك، اختلف العلماء هل لقاتل العمد من توبة أم لا توبة له. روى البخاري عن سعيد بن جبير قال اختلف فيها علماء أهل الكوفة. فسعيد بن جبير رحل لابن عباس فسأله عن هذه الآية وهي ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، قال هي آخر ما نزل وما نسخها شيء. وقد روى النسائي عنه وروى عن زيد بن ثابت أيضا، وممن ذهب لأنه لا توبة له أبو هريرة وعبد الله بن عمرو وأبو سلمة وغيرهم من الصحابة، وذهب الجمهور إلى أن التوبة منه مقبولة. ليه؟ أن الله تعالى قال إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالقتل أخف من الشرك، فأي ذنب سوى الشرك الله تعالى قد يغفره. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت في الصحيحين بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ثم قال فمن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. يبقى القاتل كالزاني أو غيره مما ارتكب هذه المخالفات إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وأيضا حديث أبو هريرة عند مسلم الرجل الذي قتل 99 نفس، كما عارفين قصته، هذا الرجل قتل 99 نفس وأراد أن يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على رجل راهب، راهب يعني يتعبد الله ومنقطع للعبادة خوفا من الله تعالى لكنه ليس بعالم، فسأله وقال قد قتلت 99 نفس أريد أن أتوب فهل لي من توبة؟ قال لا. فلما جعله ييأس ويقنط قتله فكمل به 100، وأخذ يبحث عن أعلم أهل الأرض حتى دلوه على رجل عالم فذهب إليه وقال إنه قتل 100 نفس ويريد أن يتوب فهل له من توبة؟ فقال له نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة، وأمره أن يخرج من قوم من بلده فإنها بلدة سوء، وأن يذهب إلى مكان كذا وكذا فإن فيه قوم صالحون فيذهب فيعبد الله معهم. ففعل الرجل، يعني ترك بلده اللي هي فيها قوم سوء وذهب إلى القوم الصالحين، بينما هو في الطريق أدركه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، هؤلاء قالوا ملائكة الرحمة لقد جاء تائبا، هؤلاء قالوا إنه لم يعمل حسن قط في حياته ويقتل 100 نفس، فبعث الله إليهم حكما في صورة رجل وأمرهم أن يقيسوا ما بين البلدتين، فقاسوها فوجدوه أقرب بشبر إلى البلدة الصالحة فقتلته ملائكة الرحمة ودخل الجنة. يعني الشاهد في هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى قبل توبة هذا العبد بعد أن قتل 100 نفس، قتل 100 نفس ثم تاب فتاب الله تعالى عليه. فعلى هذا يعني يحمل قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، على يعني شدة وتغليظ عقوبة الذي يقتل نفسه، لكنه إن تاب وندم وأحسن فيما بقي وأكثر من الأعمال الصالحة فلعل الله تعالى أن يتوب عليه، فإن الحسنات يذهبن السيئات، حسنات يذهبن السيئات. الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في القرآن الكريم، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، القاتل والمشرك والزاني، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فهؤلاء إذا الواحد فيهم تاب وآمن وعمل عملا صالحا، يعني دليل على إيمانه أن يعمل عمل صالح خلاف الذي كان يعمل، هؤلاء يبدل الله سيئاتهم حسنات. يقول المصنف رحمه الله والحق أن باب التوبة لم يغلق دون كل عاص، بل هو مفتوح لكل من قصده ورام الدخول فيه، وإذا كان الشرك وهو أعظم الذنوب وأشد الذنوب تمحوه التوبة إلى الله ويقبل من صاحبه الخروج منه والدخول في باب التوبة، فكيف بما دونه من المعاصي التي من جملتها القتل عمدا؟ لكن لا بد في توبة قاتل العمد من الاعتراف بالقتل وتسليم نفسه للقصاص إن كان واجبا، أو تسليم الدية إن لم يكن للقصاص إن لم يكن القصاص واجبا وكان القاتل غنيا متمكنا من تسليمها أو بعضها. وأما مجرد التوبة من القاتل عمدا وعزمه على ألا يعود إلى قتل أحد من دون اعتراف ولا تسليم فنحن لا نقطع بقبولها، والله أرحم الراحمين، وهو الذي يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. يعني القاتل لكي تكون توبته صحيحة عليه أن يسلم نفسه وأن يعترف لأهل القتيل أنه قتل فلان هذا عمدا، فإن عفوا عنه فهذا خير، إذا طلبوا الدية يدفع إليهم الدية، طلبوا القصاص يقتص منه، فإذا فعل ذلك فلعل الله تعالى أن يتوب عليه. ثم يذكر المصنف رحمه الله يقول: وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة في قوله: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يقول: ما كان له ذلك فيما أتاه من ربه من عهد الله الذي عهد إليه. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. قال إن عياش بن أبي ربيعة قتل رجلا مؤمنا كان يعذبه هو وأبو جهل وهو أخوه لأمه في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعذبه لأنه تبع النبي، وعياش يحسب أن ذلك الرجل كافر، فلما علم أنه مؤمن يعني أمر بأن يدفع الدية له. وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، لا القتل الخطأ هذا يعني لا حرج فيه، وإنما عليه الدية وعليه الصيام إذا كان المقتول مؤمنا ومن قوم مؤمنين أو قوم بيننا وبينهم عهد وميثاق، لكن بيننا وبينهم حرب أو وهم كفرة فعليه تحرير رقبة فقط. فالرقبة قيل أن رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. فإن كان من قوم عدو لكم قيل أيضا أن هذا الرجل المسلم وقومه مشركون، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق هذا الرجل المسلم وقومه مشركون لكن بينهم وبين المسلمين عهد وميثاق. فهذه الآيات كلها تبين لنا يعني غلظ وعقوبة القتل، وأن الذي يقتل متعمدا جزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، لكن من تاب يتوب الله تعالى عليه. وفي هذا ترغيب في التوبة، وإن الإنسان لا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. يعني الرجل الذي قتل 99 نفس عندما قال له الراهب لا توبة لك جعله يقنط وييأس من رحمة الله فقتله فكمل به 100، لكنه بعد ذلك أخذ يسأل عن أعلم أهل الأرض حتى دل على الرجل العالم، ولما سأله وقال لا أحد يمنعك من التوبة وإن باب التوبة مفتوح ورغبه في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن هذا الرجل يعني فرح بذلك وخرج من بين قومه وذهب إلى القوم الآخرين، فلما أدركه الموت في الطريق أخذته ملائكة الرحمة وكان من أهل الجنة. ثم يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. وهذه الآيات إن شاء الله نتحدث عنها في مرة قادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا من أمر ديننا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. اللهم وفقنا لطاعتك وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وباعد بيننا وبين معاصيك، وألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا، وأصلح لنا ديننا ودنيانا وآخرتنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى